والله عنده حسن المآب. وقوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكذلك إذا قوله تعالى إنما حياة الدنيا واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأمثال هذه الحديث. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وسبق الكلام على هذه الآيات وأمثالها، ولكن الشيخ هنا في هذا المبحث أراد أن يبين الحقيقة والموقف من أمثال هذه النصوص، لأن الحياة الدنيا الإنسان مخلوق فيها والإنسان مكلف فيها، بل الإنسان مأمور بعمارة الأرض وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون كما قضت سنة الله عز وجل إلا بشيء من الاستعدادات وبألوان من الاستعمالات والاستخدامات. ولو كان الأمر ذما بإطلاق لكان المطلوب هو الكف والقعود، وكان الإنسان يجلس ينتظر الأجل، لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسي ولا يعمل ولا يقدم ولا يؤخر، بينما من المقطوع به أن وظيفة الإنسان في هذه الدنيا ليست هذه، وإنما هو مكلف ومأمور ومنهي ومطلوب منه واجبات وأوامر، ومطلوب منه الكف عن محظورات وممنوعات، وهذا لا يكون إلا بالاستخدام والاستعمال وأنواع وصنوف من الأعمال. ولهذا كان لابد من بيان هذا. وكان مما أشرنا إليه في الجلسة الماضية أن محل المدح والذم والتكليف والأمر والنهي ليس هو موجودات الدنيا، حتى ولو ورد النص بمثل هذا في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، من المعلوم به أن التحريم ليس للميتة بجسمها وجلدها ولحمها وإنما التحريم يتعلق بفعل ابن آدم، لأنها لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام، نفس الأجرام والأجساد والماديات، وإنما التحريم يتعلق بفعل المكلف. ولهذا التقدير حرم عليكم أكل الميتة أو حرم عليكم ما حرم من استعمالات الميتة، أكل أو استعمال أو إلى آخره على حسب ما تدل النصوص. ومثل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، معلوم أن ليس المقصود بالتحريم تحريم الأم، ما نوع التحريم، وإنما التحريم نوع من العمل متعلق بأمك وهو النكاح. حرم عليك نكاح أمك، والنكاح فعل يصدر من الإنسان، أما ذات الأشياء هذه لا يتعلق بها لا تحليل ولا تحريم. وكذلك الحال بموجودات الدنيا، فالتحريم فعل ابن آدم، تحريم الخمر يعني شربها والاستعمالات التي تدل عليها النصوص وهكذا. إذن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم فعل ابن آدم بقدر ما يبتعد عن أمر الله ويقترب من نهي الله، ويمدح فعل ابن آدم بقدر ما يقترب من أمر الله ويبتعد عن نهي الله. وهذا هو الميزان الدقيق، إن كان كسب مال، إن كان تصرفات من الإنسان نابعة من الإنسان، إن كان متعلقات قلبية من الحب والبغض وأعمال القلوب من الخوف والرجاء، كل هذه زنوها بهذا الميزان. المخاطب هو الإنسان بأفعاله، ولهذا الأصوليون يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وعلى هذا الأساس ينظر في كل ما ورد من نصوص تذم الدنيا ونصوص تأمر بالعمل والجد وتمدح المال وتمدح الأشياء، هي متعلقة بأفعال الإنسان. نعم المال الصالح الرجل الصالح، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهكذا. والشيخ يبسط ذلك بقوله: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقة. ذم الدنيا مطلقة يعني جاءت نصوص بذم الدنيا مطلقة، قد لا يفهم منها قيد. إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزلناها، فكأن الحياة الدنيا كلها الحياة الدنيا، والألف واللام للاستغراق، وكأن الدنيا مذمومة بإطلاق. فيقول: فهم سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقة، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. يعني ظنوا حينما فهموا بعض النصوص التي تذم الدنيا مطلقة أن المذموم هذه الموجودات من المال ومن المأكولات ومن المشروبات والملبوسات، ظنوا أن الذم ينصب على الملبوس، على القماش وعلى الماء وعلى المطعوم وعلى، فظنوا أن ذم الدنيا يعني ذم هذه الموجودات لأعيانها ولذاتها التي خلقت للمنافع، بينما الواقع أنها خلقت لينتفع منها الناس. ومن هنا جاء سيقت في مواطن كثيرة مساق الامتنان: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلعلنا نقف وقفة كما نبه بعض أهل العلم: والأنعام خلقها لكم، هذا سيق مساق الامتنان، فالله يمتن علينا بأنه خلقها لنا. ما معنى خلقها لنا؟ خلقها لنا لننتفع منها بوجوه الانتفاع وألوانه. ولهذا قال: لكم فيها دفء ومنافع، خص الدفء بالذكر لأهميته، ومنافع كل أنواع المنافع، قل ما شئت من المنافع: ركوب ولبس وأكل ومصنوعات وغذاء ودواء إلى آخره، أشكال لا تنتهي أبدا، والناس تنتفع بألوان. ولهذا أحيانا قد يكون بعض الأشياء، بعض الأشجار أو بعض الحيوانات في بلد ينتفعون بأشكال كثيرة لا ينتفع بها أهل بلد آخر، لأنهم اكتشفوا ما لم يكتشفوا أولئك، منافع مطلقة. وهذا كله مباح، وسيقة الآية مساق الامتنان ومساق مدلع الإباح، بل حتى التخصيص: لكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هل تأملتم أو هل وقفتم عند قوله ولكم فيها جمال؟ وكذلك عند قوله في الآية التي بعدها: والأنعام والخيل والبغال والحمل لتركبوها وزينة. إذن فيه نوع من الاستمتاع فوق درجة الواجب وفوق درجة المستحب لكم فيها جمال، بمعنى أنك تتلذذ بنظرة مالك وتستمتع أن هذا مباح، مع أن هذا درجة يعني حتى أقل من درجة الكمال. إذا كان هناك كما يقول الأصوليون هناك ضروري وحاجي وتحسيني أو تكميلي، هذا من أدنى درجات الكماليات، مجرد زينة مجرد جمال، له أكل ولا شرب ولا دواء، ومع هذا امتن الله علينا بأن لنا فيها جمال، بمعنى أنه يجوز لنا أن نتلذذ بالنظر إليها، النظر في في في في استمتاع بجمالها، لكن لا يصل إلى حد أننا ننسى، ولا يصل إلى حد أننا نطغى، ولا يصل إلى حد أن نكسب من حرام ونضع في حرام. أما مجرد المتعة والانشراح القلب والصدر والصدر والنفس الذي يحس به الإنسان نحو ماله، هذا في حدود المباح. هذه درجة يعني دقيقة، والآيات التي سيقت مثل هذا المساق كثيرة. فقوله تعالى مثلا في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يعني الابتهاج الذي ترونه في في في في في في الزروع وترونه في الأزهار وترونه في الورود، هذا محل نعمة، لا مانع أن تستمتع بالبهجة التي تصدر من هذه الأشجار بألوانها بروائحها ببناظرها، هذه طويلة وهذه جميلة، هذه صفراء هذه حمراء، هذه ذات ألوان متعددة، حدائق، بل حتى قال حدائق، والحديقة عادة تكون شيء يعني وانتهى الجمال، وغالبا حينما يعبر بحديقة كأنها درجة أقل من الضروري وأقل من الحاجي. ما أنبتلك بحدائق ذات بهجة. ومثل قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فلما قال بهيج يعني من حقك أن تستمتع، لكن في حدود. فالله أنعم علينا بهذا الجمال الموجود في هذه الأشياء، من حيوان لكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون، وفي المزروعات في الأشجار، في أشياء كثيرة، وفي السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. زيناها للناظر يعني جعلها الله زينة لتستمتع، وإن كان الناظرون يشمل النظر السطحي والنظر المتعمق هو المطلوب. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وعلى هذا الأساس تفهم موارد كثير من النصوص: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا هو معنى قول الشيخ، أن بعض الناس قصروا نظرهم فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، ظنوا أن الذم متوجه إلى هذه، وهذا غلط. هم صحيح في نصوص تذم الدنيا مطلقة، لكن ظنوا أن الذم يتوجه إلى المنافع، لا، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. ولا مانع أن نسترسل قليلا أيضا في هذا الباب حتى يكون هناك توازن في النظرة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا تأديبه فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن من الحق. فإذا استمتاع الرجل بأهله، تلاحظون الزواج مثلا له عدة وظائف، طبعا من أهمها إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار نسل المسلمين، وإعفاف النفس وإعفاف الأهل إلى آخره، لكن أيضا نفس المتعة هذه من نعمة. أيأتي أحدنا شهوته شهوة؟ والعادة أن الشهوة ما يعني يكفي أنها شهوة، لكن ومع هذا له فيها أجر. تأديبه فرسه من حيث يعني طبعا هي متعة أيضا أن الإنسان يركب الفرس أو يميل أو يهوى الفروسية أو يستمتع بالنظر إلى الخيل، لأن الخيل أيضا فيها يعني جذب للقلوب بشكل عجيب، حتى كانت فتنة سليمان عليه السلام في هذا كما هو معلوم، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق إلى آخره، ولقد فتن سليمان، بل حتى قد تصل إلى لأنها متعة. ولهذا ذكرت زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، فهذه متعة مباحة. ملعبة تأديب الرجل فرسه هي له في مقابل مثلا الذي يتعبد ويصلي، لكن لكن لكنه شيء مباح، وهذا من تكامل هذا الدين، لأن النفس تحتاج إلى شيء من هذا لكن بقدر. ومن هنا يفهم أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المزاح وملاعبة أهله ومسابقة أهله وملاعبة الصبيان، وهناك نصوص كثيرة في هذا، فهي في هذا الحدود أشياء مباحة تحتاجها النفس، سواء وإن كان طبعا وتتحول إلى أغراض سامية، تأديب الطفل والقرب من نفسية الطفل والقرب من الأهل ونفسية الأهل من أجل إيصال الخير إليه، لأنك قد لا توصل الخير عن طريق الغلظة وعن طريق وإنما أمور كثيرة، لكن هدف الإسلام الأسمى دائما بين عينيك الإصلاح والتأثير، وغالبا لا يكون التأثير في الناس ولا في الأهل ولا في الأولاد إلا عن طريق هذه المداخل، مداخل كثيرة، الترهيب تارة والترغيب مرة أخرى والمداعبة والملاعبة وأشياء كثيرة، حتى منها الهدايا والتهادي إلى أشياء كثيرة، هي يعني تحولها إلى أغراض سامية، بينما في حقيقتها متعة، في حقيقتها متعة ولذة ومنافع، والله سبحانه وتعالى وضع فينا الانجذاب إلى هذه الأشياء، لكنه أراد منا أن نهذب هذه الميول وأن نستعملها في طاعة الله عز وجل. وعلى هذا الأساس تفهم الأمور فهما واسعا وعريضا. ولهذا قال: وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها. يعني هؤلاء الذين نظرتهم قاصرة، الله عز وجل وضع في النفوس توقان، بل امتن بأن جعلها زينة وامتن بأن جعلها جمال، لأن انجذابها الله عز وجل هو الذي وضع فينا هذا، فلما وضعه فينا أمرنا أن نستعمله استعمالا صحيحا لا أن نحجبه. لما وضع فينا الشهوة فتحبب النكاح، لما وضع فينا الاستمتاع بالمناظر في الحيوان في النبات في الأشياء كثيرة، أباح لنا قدرا معينا زينة وجمال إلى آخره. لكن هؤلاء المقصرون الذين أخطأوا في الفهم قال: كلما تاقت أنفسهم منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين يعني يخطئون، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم يعني لقلة الفقه والفهم للنصوص. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان، أعيان يعني ماديات كما قلنا حيوان ونبات ملبوسات إلى أشياء كثيرة، أعيان موجودة لمن؟ للإنسان. الله عز وجل للإنسان سخر لكم ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فيها حظ، حظ يعني نصيب للإنسان، فيها حظ يعني نصيب، وهي الأرض وما عليها، الأرض وما عليها كلها للإنسان، الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كما في سورة البقرة. فإن الأرض مسكن الآدمي، الله عز وجل خلقه واستخلفه فيها، ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني استعمركم يعني طلب منكم عمارتها. فإن الأرض مسكن الآدمي وما عليها من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل. بمعنى أن أصل وجود الإنسان في الدنيا هو التكليف، يعني مأمور ومنهي، ولهذا جاءت الآية حصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المهمة، المهمة فعلا كان ما خلقوا إلا للعبادة، لكن العبادة على وجهها لا تتم إلا بهذه الوسائل، بل حتى من العبادة النظر الصحيح، النظر الصحيح للأكوان والسماوات والأرض وما فيهما، هذا عبادة أيضا في شيء كثير، وسبق أن تكلمنا كثيرا عن العبادة بمعناها الواسع ومفهومها الواسع. ولهذا قال وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فالإنسان مكلف ومصيره إلى الله عز وجل، وسوف يوافي ربه ليسأله عما عمل وعما فعل بهذه المسخرات له من نفسه، من جوارحه، من حوله، أولاد، بنين، بنات، أهل، كل الحقوق المتعلقة مسؤول عنها. وكل ذلك علف لراحلة بدن السائر الله، لكنه وهو يقوم بمهمة العبادة والتعبد لا يستطيع أن ينجز هذه المهمة الكبرى الأساسية إلا عن طريق هذه المسخرات، الله سخرها له. لا يمكن أن يستقيم البدن إلا بأكل، ولا يمكن أن يحفظ إلا بلبس وكساء تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونهم بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون. سورة النحل لو قرأتموها مليئة بهذه النعم والمنن وطريقة الامتنان وأساليب النعم والاستعمال. هو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إذن هذه النعمة ومحل ابتلاء بمعنى لابد من استعمالها. وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح بمعنى المنافع، لا يبقى الإنسان ولا يقيم العبادة على وجهه إلا إذا حفظ الجسد، ولا يحفظه إلا بالاستعمالات الصحيحة لهذه الموجودات من أكل وشرب ودواء وغذاء وكساء إلى آخر. كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، تتعاهد بأكل وشرب ومحافظة إذا كان فيه، قد تطلى من جرب، قد تداوى إلى آخره. فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، وهذا صحيح وهذا هو المسلك الصحيح. ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذنب، إذا خرج عن المعتاد وكالدابة إذا أكثرت من الطعام لها ضرها، فإذا دخل الإنسان في دارة الإسراء دخل في الشيء أو في الطريق المؤدي إلى الهلاك. فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، الشره بمعنى الطمع والإسراف ليس له أي وجه. لماذا؟ الحقيقة لأنك أنت تأكل لتعيش، تأكل لتعيش ولا تعيش لتأكل، فإذا الإسراف هذا فوق المفيد حقيقة، ويجب أن يعلم هذا. الإسراف في أي شيء استخدام غلط وخروج عن المعتاد، بل هو مضر، مضر. لو إنسان عنده أثواب ولبسها كلها جميعا على هذا خطأ، استعمال خطأ. أولا أنه لا غير مفيد، أنت تحتاج ثوبا واحد فلبست ثلاث ثواب، هذا غير مفيد وخطأ حتى في العقل خطأ. كذلك الحال في الأشياء الزائدة عن الحاجة في مآلاتها مضرة بالدنيا وبالآخرة، ولا يستعمل الاستعمال الصحيح لأهل الإيمان. ولهذا ذم الله عز وجل الكافرين قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال في عموم بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالخروج عن الحاجة بدء بالدخول في الطريق المذموم، فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، ليس له وجه معقول ولا وجه مفيد، الطمع والاستزادة حقيقة. لو يعني الإنسان عقل، حتى أصحاب الأموال الكثيرة وإن كان عند أيضا هذا نوع من مما وضع الله في النفوس الحقيقة، يعني كثرة التخزين وكثرة الكنز، وإلا الواقع يعني لو فكرتم حقيقة في بعض من أنعم الله عز وجل عليه بالأموال وصار عندهم يعني عشرات الملايين، الواقع النظر العاقل لو أنفق مهما أنفق لا يمكن أن ينفد، بمعنى إذا كانت حياته 60-70 عام وهو عمره 45 سنة مثلا وعنده عشرات الملايين، وهذا يوجد في بعض الأثرياء، يبقى العمر المقدر من عمره إذا كان قلنا بلغ 80 يبقى 35 سنة وقريبا من ذلك، لو أنفق مهما كان لا يمكن أن يستهلك كل هذا المال. لكن الله عز وجل وضع في النفوس هذا التعلق حتى نوع من عمارة الكون وعمارة الأرض، وإلا الواقع فعل الإنسان يجمع ويكتح ويتحرك قلبه ويتعب بدنه، ومن المقطوع بيقطع هو أنه لن يأكل هذا كله. وهذا معنى قوله فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، يعني ما هو مقبول لو كان الإنسان عاقل يركض في هذه الدنيا ويجري مع أن الذي عنده يكفيه قطعا، أو حتى يعني لو لو لو لو لو لو سعى نصف السعي كان كافيا. لكن كما يقول عمار كون فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، يخرج أو يخرج لكن يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود. إذن هذا وجه كونه ليس له وجه، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء، يعني يأخذها إلى المورد مورد الماء، ويغير عليها ألوان الثياب. طبعا تعرفون الدواب خاصة يكون عليها أنواع من المركوب، قد يكون هودج وقد يكون أشياء نوع من الجلود توضع عليها زينة من الله، ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد سارت، وينسى أن الرفقة قد سارت، فهذا معلوم أنه سفه، تشتغل بأشياء فضلة زائدة، الناس سائرون وأنت اشتغلت بهذا فيفوتك الركب وتفترض أنك في بادية والبادية كلها مسبعة ومهلكة ومفازة، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. تصوير جميل وإن كان الأمر أوسع من ذلك. ولا وجه أيضا للتقصير، إذن هذا فيما يتعلق بالإسراف والمبالغة في الاستعمال. الجانب الآخر، ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة كما هو شأن بعض المتزهدين الذين قل علمهم كما قال الشيخ، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فلو أهملتها ما وصلت، لو لم تقدم الطعام والشراب للناقة ما تبلغ المكان الذي تريده، ولو اشتغلت بإعلافها فوق الحاجة وفوق اللازم فإن أيضا سيفوتك الركب. إذن المطلوب الوسط، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فالطريق السليم هي الوسطى، وهي الوسطى بمعنى الوسط، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج، أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك. هذا صحيح، أنت لك مهمة العبادة، بما تتم العبادة؟ بسلامة البدن، سلامة الفكر، وهذا لا يكون إلا بالتناول الأشياء التي جعلها الله عز وجل سببا للسلامة، من المطعم والمشرب والدفء والدواء وإذا كنا قلنا العبادة فالعبادة أيضا كذلك. حتى الزينة إذا جعلتها عبادة استعمال صحيح ولا إسراف، وهذه قاعدة أيضا، لا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف لكن أيضا لا إسراف في الخير. فحتى وإن كانت متع الحياة إذا كنت استخدمتها في طاعة الله فلا حرج مهما كثرت. النكاح، قد الإنسان يتزوج أربع ويستمتع بالمال، وإن كان يجد لذة في كثرته لكن ما دام أنه كسبه من حله ووضعه في محله وتصدق ونعم المال الصالح في متعة لا شك، لكن أيضا استخدمه في طاعة الله عز وجل، هذا عبادة. إذن هو داخل في عموم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا، وإن كان عنده أموال ينفقها في سبيل الله ويرى فيها حق السائل والمحروم وابن السبيل والأرملة واليتيم إلى آخره والمسكين، فهذه كلها في حدود العبادة ولو كانت كثيرة يعني. ولهذا ذهب أهل الدثور بالأجور، على معنى لا تظن أن العبادة فقط بأن تكون زاهدا بمعنى تكون قليل ذات اليد. مفهوم الزهد، وسيأتي له مزيد بسط، ليس بالقلة مطلقة، الزهد قلبي، الزهد ليس بكثرة ما في اليد وإنما بأن لا يكون في قلبك، لا يتعلق بقلبك. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وذهب أهل الدثور بالأجور، لأن صاحب، وسيأتي معنا بعد هذا تماما الكلام على المال وعلى الحرص والبخل والطمع إلى آخره، وسوف يذكر الكلام في هذا جميل الشيخ، فنؤجله إلى هناك، لكنه ارتباطه بالدنيا ظاهر. قال: وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى. ما معنى وإن كان مشتهى؟ ولماذا أتى بهذا القيد؟ هاي مشايخ، ما وجه إيراد قوله وإن كان مشتهى؟ يقرأ العبارة: وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. لماذا قال وإن كان مشتهى؟ ما وجه إيراد هذه الجملة؟ طبعا في السياق كما في هذا سمعت جملة اعتراضية، لو حذفناها استقام الكلام. وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من زاد السلوك، فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون لها إلى آخره. لكن لماذا قال وإن كان مشتهى؟ نعم، يقول حذرا من الإسراف. لا، أريد إيضاح معنى أكثر من هذا. ها؟ ما دام مطلوب وإن كان يعني وإيش؟ طيب إيش ما معناها؟ وإن كان مستلذا، أيوة جميل، وإن كان مستلذا يعني وضح زيادة يعني. أظن حينما قال وإن كان مستلذا لعله فتح لكم يعني زيادة في المقصود. أي أي نعم، بمعنى يعني كأنه يقول يعني، أو كان أحيانا قد يصل الإنسان أن يحاسب نفسه ويقول يعني أنا أستعمل هذا أو يكون لي فيها أجر فعلا، ومع أني أجد لذة، مشتهى طبعا ومشتهى حسا، فيقول نعم وإن كان مشتهى. فوجود الاستمتاع الطبعي واللذة هذه لا تتنافى مع الأجر ولا تتنافى مع المطلوب. لا تظن من الزهد أنك أن أن أنك لا تتقرب إلى الله إلا بالمشاق، ولا تتقرب إلى الله إلا بالشيء المر، ولا تتقرب إلى الله إلا بسوء الملبس وسوء المطعم ورديء الطعام. لا، حتى وإن كنت تشتهي وإن كنت تجد، هذا لا يمنع الأجر من فضل الله ونعمته ومنته علينا، أنه خلق فينا هذه اللذة وأثابنا عليها. هذا غاية الكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ فعلا بعض الناس أن يظن أن الدين في في في في في في, في أن تتعمد المشاق وأن تتعمد الأشياء المكروهة أو الأشياء التي تكرهها نفسك، وتظن أن تتقرب إلى الله بما لا تحبه ولا تميل. لا، تقرب إلى الله بما شرع وبما أباح، بل هو أباح لك أشياء جعلها فيها إغراء لك حتى تعمل، وهذا قال لكم فيها جمال وزينة ويخلق إلى آخر. وإن كان مشتهى فكونه مشتهى وكونك تجد دافع طبعي هذا لا يمنع أن تكون مثابا عليه، وإن كان الطبع يدفع إليه. فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. أفي شك يعني إذا أعطيت بعض ما تشتهيه هذا فيه حفز وعون وأيضا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا. وبخاصة يعني أيضا استعراض هذا الحديث جميل، إن لنفسك عليك حقا مقابل إيش؟ مقابل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يحيي ليله، وكان يعني طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان فرأى أبا الدرداء ورأى أن زوجته متبذلة وغير مهتمة، فسألها قالت إن أبا الدرداء إن أخاك أبا الدرداء هذا شأنه تارك الدنيا يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكأن سلمان عاتب أخاه أبا الدرداء بمعنى أهلك لهم حق ونفسك لها حق إلى آخره. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان إن لنفسك عليك حق. إذن كأن هذا حق مقابل مع أنه كان يصلي، فمن حق النفس أن تستريح، ومن حق النفس أن تعطيها بعض اللذائذ التي تعينها على أداء المهمة الأصلية وهي العبادة. إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا من حق النفس، هذا معنى قوله وقضاء لحقها، فهو قضاء لحقها فوق، ليس العبادة وإنما شيء غير العبادة مقابل العبادة. وخاصة حديث سلمان واضح يعني، فقال إن لنفسك عليك حق، يعني إتعاب النفس بالعبادة هذا قد يصل إلى تقصير بحقها، لأن من حقها أن تستريح من أجل أن تنشط وتؤدي عبادة على طريقة أكثر قربا وتعبدا لله عز وجل. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفلوذج. الفلوذج هذا نوع من الحلوى من العسل والدقيق والبر، وهو كان من أفخر أنواع الحلوى عندهم. ويروى عن ابن مسعود، لا عن الحسن البصري، هو في ابن مسعود قصة أخرى لكن غير هذه، ابن مسعود بن عباس، لكن عن الحسن أنه قرب إليه فالوذج وفي المجلس أعرابي، فقيل له تقدم يا أخي العرب كل من هذا الفالوذج، فقال أخشى ألا أطيق شكره. العربي يقول يعرف أنه هذا من النوع الفاخر ومن لذيذ الحلوى ولا يقدم إلا بعناية، وقد يكون لطبقة معينة، وقد يكون ملوك وأشبه الملوك. فهذا العربي قال أخشى ألا أطيق شكره، لأنه نعمة كبيرة جدا، فأنا ما أريد أكل، لأن وكل نعمة تحتاج إلى شكر، وهذه النعمة كبيرة، أخشى أن لا أطيق شكره. فالتفت إليه الحسن بفقهه وعلمه وزهده، فقال له وهل تطيق شكر نعمة الماء البارد؟ الماء البارد أهم، الماء البارد فيه الحياة، فهذا هذا هذا من قلة الفقه في الزهد. فالإنسان إذا وجد يأكل، إذا لم يجد لا يطلب، كما هو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تكون عبارة الأعرابي فيها بريق، ولكن لما جاءت عبارة الحسن أطفأت بريقها. الماء أهم، الماء هو الحياة، فإذا كنت الماء البارد فعلا هذا أظم من أفضل النعم، أعظم من حلوى، بل لو قدم لك وأنت عطشان الفلوذج والماء البارد تركت أخذت الماء البارد، مع أنه أرخص ولا يحتاج بل حتى ولا إلى إعداد. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، مع أنه من أكثر من عرف بالزهد والورع. ويقول إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. هذا هو مسلك المعتزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الحلوى، أحب إلى الدنيا، أحب إلى العسل والنساء والطيب، فالحلوى العسل، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان أيضا يحب الحلوى والعسل. فالمحبة والميول هذا لا لوم فيه ولا عتب. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عليهم، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. هذا جميل، يعني جميل هذا التقابل، إفراط في الدنيا وتفريط في حقوق النفس. النفس لها حق، حق بأن تحافظ عليها وأن تجلب لها ما يصلحها وما يجعلها قوية على العبادة، مقبلة على ربها بنشاط ومقبلة عليها بصحة، لأن حسن المأكل وحسن تجعلها صحيحة. والإنسان إذا كان صحيح البدن تعبد، أما إذا فرط وأهمل في المأكولات وفي الأشياء وفي تلمس أسباب الصحة يصبح متعبا، هذا عنده صداع وهذا عنده كذا، بحيث أنه لا يتعبد على الوجه المطلوب. فبقدر ما تصلح نفسك من أجل أن تقوم بالوظيفة هذا المهم، لكن لا تجعلها غاية ولا تتعبد وأنت مصدع الرأس أو آلام الركب وآلام الظهر نتيجة إهمالك لا نتيجة الكبر ونتيجة، فهذا غلط. فإذا في حق للنفس وتفريط في الدنيا، لا هذا ولا هذا، فلا إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، أيضا هذا ميزان لطيف. فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يقوم. أيضا هذا ميزان، يعني ميولك النفسي لا شك لك ميول، وتحب اللذائذ من الطعام ومن صنوف الطعام والحلوى وأشباهه، وكذلك اللبس الحسن والطيب والمظهر الحسن والظهور للناس، ولهذا جاء تمشيط الشعر وجاء الخروج الإنسان بهيئة حسنة، سواء للجمعة للجماعة للأهل، يتزين الإنسان لأهله ويتزين لرفاقه ويتزين للضيوف، هذه أمور كماليات وجميلة ومطلوبة وتنشرح لها النفس وتقبل عليها. ما في أجمل أنك ترى من الصالحين يشع نورا داخليا ونورا خارجيا، مهتم بنفسه. فإذا كان حظه في المشتهى، في المشتهى يعني في الأشياء الكماليات، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها فلا يمنعها منه، لأنها صار وسيلة للعبادة ووسيلة للقيام بالوظيفة على وجهها. أما إن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بالمصالح المذكورة فذلك حظ مضموم، حظ مذموم يعني نصيب مذموم والزهد فيه يكون. هذا هو باب الزهد الذي ينبغي أن يتلبس به المرء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.